بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نتواصل في رحلتنا المباركة هذه مع قراءة وسماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله، وهذا هو المجلس 18 من مجالس سماعنا لهذا الكتاب المبارك. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 2. تفسير الحسن العسكري. عنوان التعريف ومؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد الحسن بن علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام الحادي عشر عند الإمامية الإثنى عشرية، والمعروف بالحسن العسكري، وهو والد المهدي المنتظر. ولد سنة 31 و200 من الهجرة، وقيل سنة 32 و200 هجرية بالمدينة على الراجح، وتوفي بسر من رأى سنة 60 و200، ودفن بها بجانب أبيه. عنوان التعريف بهذا التفسير. عثرنا على هذا التفسير في دار الكتب المصرية، فوجدناه منسوبا إلى الإمام أبي محمد الحسن العسكري، ومرويا عنه برواية أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن سيار، وهما من الشيعة الإمامية، وقد تلقيا هذا التفسير وكتباه عن الحسن العسكري في 7 سنين. ولهما في تلقي هذا التفسير عن الحسن العسكري قصة غريبة في مقدمة الكتاب حدثا بها، فقالا: ما ملخصه؟ كنا صغيرين وكان أبوانا إماميين، وكانت الزيدية هم الغالبين بإستراباد، وكنا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية، وكان كثير الإصغاء إليهم يقتل الناس لسعاياتهم، فخاف أبوانا الوشاية بهما عنده، فخرج بنا وبأهلينا إلى حضرة الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن محمد أبي القائم، فلما دخل عليه قال لهما: مرحبا بالآوين لا إلينا الملتجئين إلى كنفنا، قد تقبل الله سعيكما وأمن روعكما وكفاكما أعداءكما، فانصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكما. قال: فماذا تأمر أيها الإمام؟ أن نرجع في طريقنا إلى أن ننتهي إلى بلد خرجنا منه، وكيف ندخل ذلك البلد ومنه هربنا، وطلب سلطان البلد لنا حثيث ووعيده إيانا شديد، فقال عليه السلام: خلف علي ولديكما هذين لأفيدهما العلم الذي يشرفهما الله به، ثم لا تحفلا بالسعاة ولا بوعيد المسعى إليه، فإن الله عز وجل يقسم السعاة ويلجئهم إلى شفاعتكم فيهم عند من هربتم منه. قال أبو يعقوب وأبو الحسن: فأتمر لما أمر، وخرج وخلفانا هناك، فكنا نختلف إليه فيتلقانا ببر الإماء وذوي الأرحام الماسة. فقال لنا ذات يوم: إذا أتاكما خبر كفاية الله عز وجل أبويكما وإخزائه أعداءهما وصدق وعدي إياهما، جعلت من شكر الله عز وجل أن أفيدكما تفسير القرآن مشتملا على بعض أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، فيعظم الله بذلك شأنكما. قال: ففرحنا وقلنا: يا ابن رسول الله، فإذا نأتي جميع علوم القرآن ومعانيه؟ قال: كلا، إن الصادق علم ما أريد أن أعلمكما بعض أصحابه، ففرح بذلك وقال: يا ابن رسول الله، قد جمعت علوم القرآن كلها. قال: قد جمعت خيرا كثيرا وأوتيت فضلا واسعا، ولكنه مع ذلك أقل قليل أجزاء علم القرآن. إن الله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الكهف، الآية 9. ويقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، الآية 27 من سورة لقمان. وهذا علم القرآن ومعانيه وما أودع من عجائبه، فكيف ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا القرآن؟ ولكن القدر الذي أخذته قد فضلك الله به على كل من لا يعلم كعلمك ولا يفهم كفهمك. ثم ذكر ما كان من أمر عدول الحسن بن زيد العلوي عن بطشه وفتكه وعدم تعرضه للناس في مذاهبهم، وأمره لأبويهما بملازمة الإمام أبي محمد الحسن العسكري لما سمع بهذا. قال: هذا حين إنجازي ما وعدتكما من تفسير القرآن. ثم قال: قد وظفت لكما كل يوم شيئا منه تكتبانه، فالزمان وواظبا على توفيق الله تعالى من العبادة حظوظكما. فأول ما أملى علينا أحاديث في فضل القرآن وأهله، ثم أملى علينا التفسير بعد ذلك، فكتبناه في مقامنا عنده، وذلك 7 سنين نكتب في كل يوم مقدار ما ننشط له. فكان أول ما أملى علينا وكتبناه. قال: حدثني أبي علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي سيد المستشهدين عن أبيه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول الله رب العالمين فاروق الأمة وباب مدينة الحكمة ووصي رسول الرحمة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين عن رسول رب العالمين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين والمخصوص بأشراف الشفاعات في يوم الدين صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين. ثم ذكر شيئا من الأخبار في فضل القرآن وحملته، ثم قال: قال رسول الله: أتدرون من المتمسك الذي بتمسكه ينال هذا الشرف العظيم؟ هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت وعن وسائطنا السفراء، عنا إلى شيعتنا لا عن أراء المجادلين وقياس القايسين. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، الآية 57 والآية 58 من سورة يونس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله عز وجل القرآن والعلم بتأويله وبرحمته توفيقه لموالاة محمد وآله الطيبين ومعاداة أعدائهم. ثم ذكر الحسن العسكري تفسير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم منسوبا إلى علي رضي الله عنه، وفيه يقول علي: ألا أنبئكم ببعض أخبارنا؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: إن رسول الله لما بنى مسجده بالمدينة وأشرع فيه بابه وأشرع المهاجرون والأنصار أبوابهم، أراد الله إبانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة، فنزل جبريل عن الله تعالى بأن سدوا الأبواب عن مسجد رسول الله قبل أن ينزل بكم العذاب. فأول من بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بسد بابه العباس بن عبد المطلب، فقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، وكان الرسول معاذ بن جبل. ثم مر العباس بفاطمة فرآها قاعدة على بابها وقد أقعدت الحسن والحسين، فقال لها: ما بالك قاعدة؟ انظر إليها كأنها لبؤة بين يديها جرواها، أتظن أن رسول الله يخرج عمه ويدخل ابن عمه؟ فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما بالك قاعدة؟ قالت: أنتظر أمر رسول الله بسد الأبواب. فقال لها: إن الله تعالى أمرهم بسد الأبواب واستثنى منهم رسول الله، وإنما أنتم نفس رسول الله. ثم إن عمر بن الخطاب جاء فقال: أحب النظر إليك يا رسول الله إذا مررت إلى مصلاك، فأذن لي في فرجة أنظر إليك منها. فقال: قد أذى الله عز وجل ذلك. قال: فمقدار ما أضع عليه وجهي؟ قال: قد أذى الله ذلك. قال: فمقدار ما أضع عليه إحدى عيني؟ قال: أذى الله ذلك، ولو قلت قدر طرف الإبرة لم آذن لك، والذي نفس محمد بيده ما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم، ولكن الله أدخلهم وأخرجكم. ثم قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم الطيبين من أولادهم. قال: فأما المؤمنون فقد رضوا وسلموا، وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفوا، ومشى بعضهم يقول إلى بعض فيما بينهم: ألا ترون محمدا لا يزال يخص بالفضائل ابن عمه ليخرجنا منها صفرا، والله لئن أنفذنا له في حياته لنأتين عليه بعد وفاته. وجعل عبد الله بن أبي يصغي إلى مقالتهم ويغضب تارة ويسكن أخرى، ويقول لهم إن محمدا لمتأله، فإياكم ومكاشفته، فإن من كاشف المتأله انقلب خاسئا حسيرا وينغص عليه عيشه. وإن الفطن اللبيب من يتجرع على الغصة لينتهز الفرصة. فبينما هم كذلك إذ طلع رجل من المؤمنين يقال به زيد بن أرقم، فقال لهم: يا أعداء الله، أبي الله تكذبون، وعلى رسوله تطعدون، ولدينه تكيدون، والله لأخبرتن رسول الله بكم. فقال عبد الله بن أبي والجماعة: والله لئن أخبرتنه بنا لنكذبنك ونحلفن له، فإنه إذا يصدقنا، ثم والله لا نقيمن عليك من يشهد عليك عنده بما يوجب قتلك أو قطعك أو حدك. قال: فأتى زيد رسول الله فأسر إليه ما كان من عبد الله بن أبي وأصحابه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطع الكافرين، سورة الأحزاب، الآية 48. المجاهدين لك يا محمد فيما دعوتهم إليه من الإيمان بالله والموالاة لك ولأوليائك والمعاداة لأعدائك، والمنافقين الذين يطيعونك في الظاهر ويخالفونك في الباطن، ودع أذاهم مما يكون منهم من القول السيء فيك وفي ذويك، وتوكل على الله في إتمام أمرك وإقامة حجتك، فإن المؤمن هو الظاهر بالحجة وإن غلب في الدنيا، لأن العاقبة له، لأن غرض المؤمنين في كدحين في الدنيا إنما هو الوصول إلى نعيم الأبد في الجنة، وذلك حاصل لك ولآلك ولأصحابك وشيعتك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ما بلغه عنهم، وأمر زيدا فقال: إن أردت أن لا يصيبك شرهم ولا ينالك مكرهم، فقل إذا أصبحت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله يعيذك من شرهم، فإنهم شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وإذا أردت أن يؤمنك بعد ذلك من الغرق والحرق والسرق، فقل إذا أصبحت: بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما يكون من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله ما شاء الله، وصل الله على محمد وآله الطيبين. فإن من قالها ثلاثا إذا أصبح أمن من الغرق والحرق والسرق حتى يمسي، ومن قالها ثلاثا إذا أمسى أمن من الحرق والغرق حتى يصبح. وإن الخضر وإلياس يلتقيان في كل موسم، فإذا تفرقا تفرقا عن هذه الكلمات، وإن ذلك شعار شيعتي، وبه يمتاز أعدائي من أوليائي يوم خروج قائمهم. ثم ذكر حديثا آخر طويلا عن الباقر يتضمن ما كان من المحاورة بين العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن إغلاق باب العباس وغيره وإبقاء باب علي وحده، وفيه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل لعلي على غيره. وفي آخره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي رسول الله، يا عم رسول الله، إن شأن علي عظيم، إن حال علي جليل، إن وزن علي ثقيل، وما وضع حب علي في ميزان أحد إلا رجح على سيئاته، ولا وضع بغضه في ميزان أحد إلا رجح على حسناته، إلى آخره. وهذا والكتاب مطبوع في مجلد صغير يقع في 86 و200 صفحة، وهو غير شامل للقرآن كله، بل بعد الفراغ من المقدمة وشرح الاستعاذة شرح في الفاتحة ففسرها، ثم شرع في سورة البقرة فوصل فيها إلى قوله تعالى في الآية 114: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وذلك يبدأ من أول الكتاب إلى الصفحة 336، ومن قوله تعالى فيها: إن الصفا والمروة، الآية 58، إلى قوله: ولكم في القصاص حياة، الآية 79، وذلك يبدأ من الصفحة 36، إلى الصفحة 54، ومن قوله تعالى فيها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، الآية 98، إلى قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الآية 10، وذلك يبدأ من الصفحة 54، إلى الصفحة 67، ومن قوله تعالى فيها: أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، الآية 82، إلى قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها آثم فإنه آثم قلبه، في الآية 83، وذلك يبدأ من الصفحة 67، إلى الصفحة 83. هذا هو كل ما وجد وطبع من التفسير المنسوب إلى الحسن العسكري رحمه الله تعالى، وأرى أن أسوق لك بعض النماذج لتقف بنفسك على مسلكه في التفسير وتأثره بمذهب الإمامية، ولنرى بعد ذلك هل يمكن أن يكون هذا التفسير حقيقة لهذا الإمام الصالح أو نسب إليه زورا وبهتانا. عنوان: ولاية علي. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 8 من سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول: قال العالم موسى بن جعفر: إن رسول الله لما أوقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف، ثم قال: يا عباد الله انسبوني، فقالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ثم قال: يا أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فنظر إلى السماء وقال: اللهم اشهد بقول هؤلاء، وهو يقول ويقولون ذلك ثلاثا. ثم قال: ألا فمن كنت مولاه وأولى به فهذا علي مولاه وأولى به، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. ثم قال: قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين، فقام وبايع له. ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين، فقام فبايع له. ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤساء المهاجرين والأنصار: فبايعوا كلهم. فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم تفرقوا عند ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق. ثم إن قوما من متمرديهم وجبابرتهم تواطؤوا بينهم: لئن كان محمد كائنة ليدفعن هذا الأمر من علي ولا يتركونه، فعرف الله ذلك من قبلهم، وكانوا يأتون رسول الله ويقولون: لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا، فكفيتنا مؤنة الظلمة لنا والمتجبرين في سياستنا. وعلم الله من قلوبهم خلاف ذلك من مواطاة بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون، ولدفع الأمر عن مستحقه مؤثرون. فأخبر الله عز وجل محمدا عنهم فقال: يا محمد، ومن الناس من يقول آمنا بالله الذي أمرك بنصب علي إماما وسائسا لأمتك ومدبرا، وما هم بمؤمنين بذلك، ولكنهم يتواطؤون على إهلاكك وإهلاكه، يوطئون أنفسهم على التمرد على علي إن كانت بك كائنة. وعند قوله تعالى في الآية 13 من سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول: قال موسى بن جعفر: إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة قال لهم خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار: آمنوا برسول الله وعلي الذي أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به، وآمنوا بهذا النبي وسلموا لهذا الإمام وسلموا له في ظاهر الأمر وباطنه كما آمن الناس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار، قالوا في الجواب لمن يفضون إليه لا لهؤلاء المؤمنين، فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب، ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقين ومن المستضعفين من المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم، يقولون لهم: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا عليا خالص ودهم ومحض طاعتهم، وكشفوا رؤوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، حتى إن اضمحل أمر محمد طحطحهم أعداؤه وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين لمحمد، فهم بهذا التعرض لأعداء محمد جاهلون سفهاء. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء الأخفاء العقول والآراء، الذين لم ينظروا في أمر محمد حق النظر فيعرفوا نبوته ويعرفوا صحة ما ناطه بعلمه من أمر الدين والدنيا حتى بقوا لتركهم. تأمل حجج الله جاهلين، وصاروا خائفين وجلين من محمد وذريته ومن مخالفيهم، لا يأمنون أيهم يغلب فيهلكون معه، فهم السفهاء حيث لا يسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد ولا محبة اليهود وسائر الكافرين، لأنهم يظهرون لمحمد من موالاته وموالات أخيه علي ومعادات أعدائهم اليهود والنصارى كما يظهرون لهم من معادات محمد وعلي وموالات أعدائهم، فهم يقدرون فيهم نفاقهم معهم كنفاقهم مع محمد وعلي، ولكن لا يعلمون أن الأمر كذلك، وأن الله يطلع نبيه على أسرارهم فيخشاهم ويلعنهم ويسقطهم. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 59 و100 وما بعدها من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من صفة محمد وصفة علي وحليته والهدى بعدما بيناه للناس في الكتاب، قال: والذي أنزلناه هو ما أظهرناه من الآيات على فضلهم ومحلهم، كالغمامة التي تضل رسول الله في أسفاره، والمياه الأجاجة التي كانت تعذب في الآبار بريقه، والأشجار التي كانت تهدد ثمارها بنزوله تحتها، والعاهات التي كانت تزول بمسح يده عليها أو بنفث ريقه فيها، وكالآيات التي ظهرت على علي من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة: يا ولي الله ويا خليفة رسول الله، السموم القاتلة التي تناولها من سمى باسمه عليها ولم يصبه ولاؤها، وسائر ما خصه الله تعالى به من فضائله، فهذا من الهدى الذي بينه الله للناس في كتابه، إلى آخره. عنوان: روايات مكذوبة في فضل أهل البيت. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 3 من سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، يقول: ثم وصف هؤلاء المتقين الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال: الذين يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عن حواسهم من الأمور التي يلزمهم الإيمان بها كالبعث والنشور والحساب والجنة والنار وتوحيد الله تعالى وسائر ما لا يعرف بالمشاهدة، وإنما يعرف بدلائل قد نصبه الله عز وجل عليها كآدم وحواء وإدريس ونوح وإبراهيم والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم بحجج الله تعالى وإن لم يشاهدوهم، ويؤمنون بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وذلك أن سلمان الفارسي مر بقوم من اليهود فسألوه أن يجلس إليهم ويحدثهم بما سمع من محمد في يومه هذا، فجلس إليهم لحرصه على إسلامهم، فقال: سمعت محمدا يقول إن الله عز وجل يقول: يا عبادي، أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجدون بها إلا أن يتجمل عليكم بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعه، ألا فاعلموا أن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد وأخوه علي، ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلي، إلا فليدعني من أهمته حاجة يريد نفعها أو دهته دهياء يريد كيف ضرها بمحمد وآله الأفضلين الطيبين الطاهرين أقضيها له أحسن مما يقضيها من تشفعون إليه بأعز الخلق عليه. قالوا لسلمان وهم يستهزئون به: يا عبد الله، فما بالك لا تقترح على الله وتتوسل بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة؟ فقال سلمان: قد دعوت الله عز وجل بهم وسألته ما هو أجل وأفضل وأنفع من ملك الدنيا بأسرها، وسألته بهم أن يهب لي لسانا لتمجيد شأنه ذاكرا وقلبا لآلائه شاكرا وعلى الدواهي الداهية لي صابرا، وهو عز وجل قد أجابني إلي ملتمسي من ذلك، وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها، وما يشتمل عليه من خيراتها 100,000 مرة. قالوا فجعلوا يهزؤون ويقولون يا سلمان لقد ادعيت مرتبة عظيمة يحتاج أن يمتحن صدقك من كذبك فيها، وها نحن إذن قائمون إليك بسياط عذابنا فضاربوك، فاسأل ربك أن يكف أيدينا عنك. فجعل سلمان يقول اللهم اجعلني على البلايا صابرا، وجعلوا يضربونه بسياطهم حتى أعيوا وملوا. وجعل سلمان لا يزيد على قوله اللهم اجعلني على البلايا صابرا، فلما ملوا وأعيوا قالوا يا سلمان ما ظننا أن روحا تثبت في مقرها على مثل هذا العذاب الوارد عليك، فما بالك لا تسأل ربك أن يكفونا عنك. قال لأن سؤال ذلك ربي خلاف الصبر، بل سلمت لإمهال الله تعالى لكم وسألته الصبر، فلما استراحوا قاموا بعد إليه بسياطهم، فقالوا لا نزال نضربك بسياطنا حتى تزهق روحك أو تكفر بمحمد. فقال ما كنت أفعل ذلك، فإن الله قد أنزل على محمد الذين يؤمنون بالغيب، وإن احتمالي لمكارهكم لأدخل في جملة من مدحه الله بذلك سهل علي يسير. فجعلوا يضربونه بسياطهم حتى ملوا، ثم قعدوا وقالوا يا سلمان لو كان لك عند ربك قدر لإيمانك بمحمد لاستجاب دعاءك وكفنا عنك. فقال سلمان ما أجهلكم، كيف يكون مستجيبا دعائي إذا فعل بي خلاف ما أريد منه؟ أنا أردت منه الصبر فقد استجاب لي فصبرت، ولم أسأله كفكم عني فيمنعني حتى يكون ضد دعائي كما تظنون. فقاموا إليه ثالثة بسياطهم فجعلوا يضربونه، وسلمان لا يزيد على قوله اللهم صبرني على البلايا في حب صفيك وخليلك محمد. فقالوا له يا سلمان ويحك، أوليس محمدا قد رخص لك أن تقول كلمة الكفر به بما تعتقد ضده للتقية؟ فقال سلمان إن الله قد رخص لي ذلك ولم يفرضه علي، بل أجاز لي أن لا أعطيكم ما تريدون وأحتمل مكارهكم، وجعله أفضل المنزلتين وأنا لا أختار غيره. ثم قاموا إليه بسياطهم وضربوه ضربا كثيرا وسيلوا دماءه، وقالوا له وهم ساخرون لو لم تسأل الله كفنا عنك ولا تظهر لنا ما نريد منك لنكف به عنك، فدع علينا بالهلاك إن كنت من الصادقين في دعواك أن الله لا يرد دعاءك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. فقال سلمان إني لأكره أن أدعو الله بهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قد علم الله أنه سيؤمن من بعد، فأكون قد سألت الله اقتطاعه عن الإيمان. فقالوا قل اللهم أهلك من كان في علمك أنه يبقى إلى الموت على تمرده، فإنك لا تصادف بهذا الدعاء ما خفته. قال فانفرج له حائط البيت الذي هو فيه مع القوم، وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا سلمان ادع عليهم بالهلاك فليس فيهم أحد يرشد، كما دعا نوح على قومه لما عرف أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. فقال سلمان كيف تريدون أن أدعو عليكم بالهلاك؟ فقالوا تدعو الله بأن يقلب صوت كل واحد منا أفعى تعطف رأسها ثم تمشش عظام سائر بدنه، فدعا الله بذلك فما من سياطهم صوت إلا قلبه الله تعالى أفعى لها رأسان تتناول برأس رأسه وبرأس آخر يمينه التي كان فيها صوته، ثم رضدتهم ومششتهم وبلعتهم والتقمتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه معاشر المؤمنين إن الله تعالى قد نصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه على 20 فرقة من اليهود والمنافقين، قلبت سياطهم أفاعي رضدتهم ومششتهم وهشمت عظامهم والتقمتهم، فقوموا بنا ننظر إلى تلك الأفاعي المبعوثة لنصرة سلمان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تلك الدار وقد اجتمع إليها جيرانها من اليهود والمنافقين، لما سمعوا ضجيج القوم بالتقام الأفاعي لهم فإذا هم خائفون منها نافرون من قربها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت كلها عن البيت إلى شارع المدينة، وكان شارعا ضيقا فوسعه الله تعالى وجعله 10 أضعافه، ثم نادت الأفاعي السلام عليك يا محمد يا سيد الأولين والآخرين، السلام عليك يا علي يا سيد الوصيين، السلام على ذريتك الطيبين الطاهرين الذين جعلوا على الخلق قوامين، ها نحن سياط هؤلاء المنافقين الذين قلبنا الله تعالى أفاعي بدعاء هذا المؤمن سلمان. قال رسول الله الحمد لله الذي جعل من يضاهي بدعائه عند قبضه وعند انبساطه نوحا نبيه. ثم نادفت الأفاعي يا رسول الله قد اشتد غضبنا على هؤلاء الكافرين وأحكامك وأحكام وصيك علينا جائزة في ممالك رب العالمين، ونحن نسألك أن تسأل الله تعالى أن يجعلنا أفاعي جهنم حتى نكون فيها لهؤلاء معذبين كما كنا لهم في الدنيا ملتقمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتكم إلى ذلك فالحق بالطبق الأسفل من جهنم بعد أن تقذفوا ما في أجوافكم من أجسام هؤلاء الكافرين ليكون أتم لخزيهم وأبقى للعار عليهم إذا كانوا بين أظهرهم مدفونين. يعتبر بهم المؤمنون المارون بقبورهم يقولون: هؤلاء الملعونون المخزيون بدعاء ولي محمد سلمان الخير من المؤمنين. فقذفت الأفاعي ما في بطونها من أجزاء أبدانهم فجاء أهلهم فدفنوهم وأسلم كثير من الكافرين وأخلص كثير من المنافقين وغلب الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين فقالوا: هذا سحر مبين. ثم أقبل رسول الله على سلمان فقال: يا عبد الله، أنت من خواص إخواننا المؤمنين ومن أحباب قلوب ملائكة الله المقربين، إنك في ملكوت السماوات والحجب والكرسي والعرش وما دون ذلك إلى الثرى أشهر في فضلك عندهم من الشمس الطالعة في يوم لا غيم ولا قتر ولا غبار في الجو، فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 120 من سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يقول ما نصه: قال علي بن الحسين: طلب هؤلاء الكفار الآيات ولم يقنعوا بما آتاهم منها بما فيه الكفاية والبلاغ، حتى قيل لهم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي إذا لم يقتنعوا بالحجج الواضحة الدامغة، فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وذلك محال، لأن الإتيان على الله لا يجوز. كذلك النواصب اقترحوا على رسول الله في نصب أمير المؤمنين علي إماما واقترحوا حتى اقترحوا المحال، وذلك أن رسول الله لما نص على علي بالفضيلة والإمامة وسكن إلى ذلك قلوب المؤمنين وعاند فيه أصناف الجاحدين من المعاندين وشك في ذلك ضعفاء من الشاكين واحتال في السلم من الفريقين من النبي وخيار أصحابه ومن أصناف أعدائه جماعة المنافقين وفاض في صدورهم العداوة والبغضاء والحسد والشحناء، حتى قال قائل المنافقين: لقد أسرف محمد في مدح نفسه ثم أسرف في مدح أخيه علي، وما ذاك من عند رب العالمين. ولكنه في ذلك من المتقولين، يريد أن يثبت لنفسه الرياسة علينا حيا ولعلي بعد موته. قال الله تعالى: يا محمد قل لهم: وأي شيء أنكرتم من ذلك؟ هو عظيم كريم حكيم ارتضى عبادا من عباده قد اختصهم بكرامات لما علم من حسن طاعتهم وانقيادهم لأمره، ففوض إليهم أمور عباده وجعل إليهم سياسة خلقه بالتدبير الحكيم الذي وفقهم له. أفلا ترون لملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق بحسن اصطناعه بما يندب له من أمور ممالكه، جعل ما وراء بابه إليه واعتمد في سياسة جيوشه ورعاياه عليه، كذلك محمد في التدبير الذي رفعه له ربه، وعلي من بعده الذي جعله وصيه وخليفته في أهله وقاضي دينه ومنجز عاداته والمؤازر لأوليائه والمناصب لأعدائه، فلم يقنعوا بذلك ولم يسلموا، وقالوا: ليس الذي تسنده إلى ابن أبي طالب أمرا صغيرا، إنما هو دماء الخلق ونساؤهم وأولادهم وأموالهم وحقوقهم وأنصباؤهم ودنياهم وأخراهم، فلتأتنا بآية تليق بجلالة هذه الولاية. فقال رسول الله: أما كفاكم نور علي المشرق في الظلمات الذي رأيتموه ليلة خروجه من عند رسول الله إلى منزله؟ أما كفاكم أن عليا جاوز الحيطان بين يديه ففتحت له وفرجت ثم عادت والتأمت؟ أما كفاكم يوم غدير خم أن عليا لما أقامه رسول الله رأيتم أبواب السماء مفتحة والملائكة فيها مطلعين تناديكم: هذا ولي الله فاتبعوه وإلا حل بكم عذاب الله فاحذروه؟ أما كفاكم رؤيتكم علي بن أبي طالب وهو يمشي والجبال تسير من بين يديه لئلا يحتاج إلى انحراف عنها، فلما جاز رجعت الجبال إلى أماكنها، ثم قال: اللهم زدهم آيات فإنها عليك سهلات يسيرات لتزيد حجتك عليهم تأكيدا. قال: فرجع القوم إلى بيوتهم فأرادوا دخولها فاعتقلتهم الأرض ومنعتهم ونادتهم: حرام عليكم دخولها حتى تؤمنوا بولاية علي. قالوا آمنا ودخلوا، ثم ذهبوا ينزعون ثيابهم ليلبسوا غيرها فثقلت عليهم ولم يقلوها، ونادتهم حرام عليكم سهولة نزعنا حتى تقروا بولاية علي، فأقروا ونزعوها. ثم ذهبوا يلبسون ثياب الليل فثقلت عليهم ونادتهم حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية علي، فاعترفوا. ثم ذهبوا يأكلون فثقلت عليهم اللقم، وما لم يثقل منها استحجر في أفواههم، وناداهم حرام عليكم أكلنا حتى تعترفوا بولاية علي، فاعترفوا. ثم ذهبوا يبولون ويتغوطون فتعذبوا وتعذر عليهم، ونادتهم بطونهم ومذاكيرهم حرام عليكم السلامة منا حتى تعترفوا بولاية علي بن أبي طالب، فاعترفوا. ثم ضجر بعضهم وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأنفال الآية 33 إلى آخره. عنوان: الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 35 من سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، يبين المراد من الشجرة ويعلل النهي عنها فيقول لا تقربا هذه الشجرة شجرة العلم، شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم الله عز وجل به دون سائر خلقه، فقال الله تعالى لا تقرب هذه الشجرة شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم، ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم، ومنها ما كان يتناوله النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأثير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب، وهي شجرة تميزت من بين أشجار الجنة إن سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار والمأكول، وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر أنواع التمار والفواكه والأطعمة، فلذلك اختلف الحاكون لتلك الشجرة فقال بعضهم هي برة وقال آخرون هي عنبة وقال آخرون هي عنابة. قال الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة تلتمسون بذلك دوحة محمد وآل محمد في فضلهم، فإن الله تعالى خصهم بهذه دون غيرهم، وهي الشجرة التي من يتناول منها بإذن الله عز وجل ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم، ومن تناول منها بغير إذن الله خاب من مراده وعصى ربه، فتكون من الظالمين بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما كما إذا أردتما بغير يحكم الله. عنوان: توسل الأنبياء والأمم السابقة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأهل البيت. وقد جاء في هذا التفسير من الأخبار ما يدل على أن الأنبياء والأمم السابقين كانوا إذا حزبهم أمر وأهمهم توسلوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم. فمثلا عند قوله تعالى في الآية 38 من سورة البقرة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نراه يقول فلما زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه عز وجل قال يا رب تب علي واقبل معذرتي واعدني إلى مرتبتي وارفع لديك درجتي، فما أشد تبين بعض الخطيئة وذلها بأعضائي وسائر بدني. قال الله تعالى يا آدم أما تذكر أمري إياك بأن تدعوني بمحمد وآله الطيبين عند شدائدك ودواهيك وفي النوازل تنزل بك، قال آدم يا رب بلى. قال الله عز وجل له فتوسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين خصوصا فادعني أجبك إلى ملتمسك وأزدك فوق مرادك، فقال آدم يا رب وقد بلغ عندك من محلهم أنك بالتوسل بهم تقبل توبتي وتغفر خطيئتي، وأنا الذي أسجدت له ملائكتك وأبحته جنتك وزوجته حواء أمتك وأخدمته كرام ملائكتك. قال الله يا آدم إنما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود إذا كنت وعاء لهذه الأنوار، ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها وأن أفطنك لدواعي عدوك إبليس حتى تحذر منها لكنت قد جعلت ذلك، ولكن المعلوم في سابق علمي يجري موافقا لعلمي، فالآن بهم فادعوني لأجبك. عند ذلك قال آدم اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول توبتي وغفران زلتي وعيادتي من كراماتك إلى مرتبتي. فقال الله عز وجل: قد قبلت توبتك وأقبلت برضواني عليك ورزقت آلائي ونعمائي عليك وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتي ووفرت نصيبك من رحماتي. فذلك قوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. البقرة الآية 37. ومثلا عند قوله تعالى في الآية 50 من سورة البقرة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، نجده يقول قال الله عز وجل: واذكروا إذ جعلنا ماء البحر فرقا ينقطع بعضه من بعض فأنجيناكم هناك وأغرقنا فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون. وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله عز وجل إليه: قل لبني إسرائيل جددوا توحيدي وأمروا بقلوبكم ذكر محمد سيد عبيدي وإمائي وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلي أخي محمد وآله الطيبين وقولوا اللهم بجاههم جوزنا على متن هذا الماء فإنه يتحول لكم أرضا. فقال لهم موسى ذلك فقالوا: أتوجد علينا ما نكره؟ وهل فرضنا من آل فرعون إلا من خوف الموت وأنت تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات؟ وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا. فقال لموسى كالب بن يوحنا وهو على دابة له، وكان ذلك الخليج 4 فراسخ: يا نبي الله، أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء؟ قال: نعم. قال: وأنت تأمرنا به؟ قال: نعم. فوقف وجدد على نفسه من توحيد الله ونبوة محمد وولاية علي والطيبين ما ألهم ما أمر به، ثم قال: اللهم بجاههم جوزني على متن هذا الماء. وإذا الماء قصته كأرض لين حتى بلغ آخر الخليج، ثم عاد راكضا، ثم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل أطيعوا موسى. فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان ومغاليق أبواب النيران ومستنزل الأرزاق وجالب على عباد الله وإمائه رضا المهيمن الخلاق. فأبوا وقالوا: لا نسير إلا على الأرض. فأوحى الله: يا موسى اضرب بعصاك البحر وقل اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته. ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج. فقال موسى: ادخلوها. قالوا: الأرض وحلة نخاف أن نرسب فيها. فقال الله عز وجل: يا موسى قل اللهم بحق محمد وآله الطيبين جففها. فقال: فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفت. فقال موسى: ادخلوها. فقالوا: يا نبي الله، نحن 12 قبيلة بنو 12 أبا، وإن دخلناها رام كل فريق منها تقدم صاحبه، ولا نأمن من وقوع الشر بيننا، فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنا ما نخافه. فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعددهم 12 ضربة في 12 موضعا إلى جانب ذلك الموضع، ويقول: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لنا وأقصر الماء عنا. فصار فيه تمام 12 طريقا، وجف قرار الأرض بريح الصبا. فقال: ادخلوها. فقالوا: كل فريق منا يدخل سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الآخرين. فقال الله عز وجل: فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك. فضرب. فقال: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما جعلت في هذا الماء طيقانا واسعة يرى بعضهم بعضا. فحدث الطيقان الواسعة يرى بعضهم بعضا، ثم دخلوها. فلما بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه، فدخل بعضهم، فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج أمر الله تعالى فانطبق عليهم فغرقوا وأصحاب موسى ينظرون إليه. فذلك قوله عز وجل: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. عنوان: التقية. وهو يعترف بالتقية ويدين بها، ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها. فمن ذلك أنه روى عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء إنما فضلهم على الله على الخلق أجمعين لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله. وروى عن أمير المؤمنين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 63 من سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يقول الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمد، وسع لهم في التقية، يجاهرون بإظهار موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه إذا قدروا، ويسرونها إذا عجزوا. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 73 من سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، يقول نظر الباقر إلى بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة، وأحس الشيعي بأن الباقر قد عرف ذلك منه بقصده، وقال: أعتذر إليك يا ابن رسول الله عن صلاتي خلف فلان فإنها تقية، ولولا ذلك لصليت وحدي. قال له الباقر: يا أخي إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت، يا عبد الله المؤمن ما زالت ملائكة السماوات السبع والأراضين السبع تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك، وإن الله تعالى أمر أن تحسب صلاتك خلفه للتقية ب700 صلاة، لو صليتها لوحدك فعليك بالتقية. عنوان: تأثره بمذهب المعتزلة. وإنا لنجد في هذا التفسير تأثرا بمذهب المعتزلة ومعتقداتهم، فمثلا عند قوله تعالى في الآية 7 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، نجد المؤلف لا يرتضي نسبة الختم إلى الله على ظاهره، ونراه يتأول هذا الختم بما يتفق ورأي المعتزلة فيقول: أي وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظروا إليها بأنهم الذين لا يؤمنون، وعلى سمعهم كذلك بسمات، وعلى أبصارهم غشاوة، وذلك أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلفوه وقصروا فيما أريد منهم جهلوا ما لزمهم من الإيمان به، فصاروا كمن على عينه غطاء لا يبصر ما أمامه، فإن الله عز وجل يتعالى عن العبث والفساد وعن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه، فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمسير إلى من قد صدهم بالعجز. عنوان: تأثره في تفسيره بآراء الشيعة في الفروع الفقهية. كذلك نجد المؤلف يجري في تفسيره على وفق ما يميل إليه من الأحكام الفقهية التي يقول بها الإمامية الاثنى عشرية، فمثلا عند قوله تعالى في الآية 43 من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نراه يروي حديثا طويلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه صراحة أن فرض الرجلين في الوضوء مسحهما لا غسلهما، وأن غسلهما لا يجوز إلا للتقية. وهذا الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه، وإذا مسح رأسه تناثرت ذنوب رأسه، وإذا مسح رجليه أو غسلهما تقية تناثرت ذنوب رجليه، إلى آخره. وهكذا نجد هذا التفسير يسير مع الهوى الشيعي سيرا فيه كثير من التطرف والغلو والخروج عن دائرة المعقول المقبول. وإذا كان هذا التفسير من عمل الحسن العسكري الإمام المعصوم الذي عنده علم القرآن كله، فتلك أكبر شهادة على أنه لا عصمة له ولا علم عنده. وكيف يصدر هذا التلاعب بنصوص القرآن من إمام الله له قيمته ومكانته؟ وإذا كان ما يذكره صاحب أعيان الشيعة من علمه وصلاحه أمرا حقيقيا، فالظن بهذا الكتاب أن يكون منسوبا إلى هذا الإمام زورا وبهتانا، وهذا ما أرجحه وأختاره لأني لم أعثر على نقل صحيح يدل على غلو الرجل وتطرفه في التشيع كما فعل غيره. ينتهي مجلسنا هذا 18 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.